إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن موعد المشرح كتاب المقدمة الحضرمية، واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب الحج والعمرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في شرحه وقراءته. قال: كتاب الحج والعمرة. والحج والعمرة هو الركن الخالص من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان. طب عاوز دي كمان اخر واحده عندي دلوقتي، مش غير كله كسر يعني. وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. فنقول هذا الـ هذا من السنه ومن قوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فوجوب الحج والعمرة ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء على فرضية وركنية الحج والعمرة، أو الحج أقول على الحج، لأن العمرة فيها خلاف على وجوبها بين الفقهاء، والراجح عندنا في المذهب وجوب العمرة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قال: هما فرضان وشرط وجوبهما. ثم ذكر قال: هما فرضان، يعني الحج فريضة عندنا والعمرة فريضة عندنا أيضا واجبة، يعني العمرة مرة واحدة كما أن الحج مرة واحدة. لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النساء جهاد؟ قالت: نعم جهاد لا قتال فيه. قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهو هنا استدل علماء المذهب عندنا وأن العمرة واجبة. أما حديث لما الذي سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: أواجبة هي أواجبة هي؟ قال: لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيفا. ولكن استدلنا كما بينا من حديث عائشة على أن العمرة مرة واحدة واجبة في العمر، والحج طبعا فريضة واحدة. وهذا يبين أولا فرضية الحج والعمرة كما قال: هما فرضان. لكن ما معنى الحج وما معنى العمرة؟ الحج في اللغة قصد. أنت جابوا لنا مخصوص عشان اليوم الحج في اللغة والقصد. وأنا خلاص أجبت، أنتوا بتلاقوا بعض وأنا موجود في الدرس، مفيش حد يرد. أنا بتكلم، أنا أعلق فقط. لغة القصد، شرعا قصد الكعبة بالأفعال التي ستأتي، وأفعال الأتية أو بالمناسك. يبقى الحج يعني القصد، لكن شرعا هذا لغة القصد، شرعا قصد الكعبة للأفعال الأتية. العمرة في اللغة الزيارة، أصل العمرة بمعنى الزيارة، ذلك العمرة أيضا قصد الكعبة لأعمال أتية. لكن الفرق أن العمرة بمعنى الزيارة، يعني هي زيارة بيت الله الحرام أيضا، ولكن زيارة بفعل أو قصد زيارة البيت بفعل أفعال معينة كما سيأتي. وبينا فرضية الحج والعمرة بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. وقال: وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة. ولها شروط، أي الاستطاعة. الإسلام، يبقى لا يجب الحج على الكافر أصلا، لأن قلنا من شروط العبادات أصلا هو الإسلام. وقدمنا إلى عمل من عمل جعلناها باء منثورة. فإذا لا تجب على الكافر الأصل. طب المرتد، قالوا يجب عندنا على المرتد، يعني إن كان مسلم ثم ارتد فقالوا يتجب عليه الحج. وحتى ولو استطاع في حالة الردة ثم أعسر بعد الرجوع للإسلام هنا نقول أيضا هو يجب عليه ما زال أزالت أصالة، لكن إن مات بعد ذلك وقد رجع للإسلام فممكن يحج عنه، لكن لو مات مرتدا فلا يحج عنه، لا يحج عنه لأنه مات على الكفر. قال الإسلام والحرية، إذن لا تجب على الرقيق ولا على الصبي ولا على المجنون. طبعا هذا الحرية والتكليف، لا تجب حرية لا تجب على الرقيق، إذن العبد لا يجب عليه الحج إلا لو أذن له سيده، والتكليف يبقى لا يجب الحج على المجنون ولا الصبي غير المميز، لا يجب على ذلك. ليش؟ لنقص العقل ولا يجب. وكذلك باقي العبادات، قلنا أن الصلاة أصل وجوب على التكليف والصوم على التكليف، صارت العبادات البدنية بخلاف الزكاة، والزكاة خلصناها صح، زكاة تجب على الصبي أم لا تجب؟ الفطر تجب على الصبي حسب نوع الزكاة. سنة سنة حسب يعني أنا قلت زكاة ما قلتش الفطر، زكاة المال. زكاة المال لا ما تجبش على الصبي. ما تجبش على الصبي. طيب مين موافق عليه ومين مخالف عليه؟ يجب الوالي. إيش تجب يا أحمد؟ طيب قال عند الدار عشان نشوفكم. الزكاة تجب على الصبي. اللهم صل وسلم. وبذكروش. ها. تجب يا أستاذ صاحب التوأمة اللي كل بدلوا علينا بعد كده، شوف لكم حل. طيب عايزينكم مع بعض. والله أخدت كل واحد أصلاً. سبتوا جيتوا الاثنين عندي، أنتوا الاثنين في المكتب. شفتكم أنتوا مع بعض. الزكاة، أنت مش درست الزكاة ولا كنت بتمتحن؟ لا. أيوه هتطلع لي منها حاجة دلوقتي. ماشي يا سفيان. تفتكر حضرتك هزعل قوي على فكره، ده دليل ان مفيش مذاكره. المال ما بتجيبش الفتره بتاعتك انت، خلاص بقى انت اتكلمت. قول يا سفيان. العبره في المال. ايش العبره في المال؟ العبره بالمال. يعني لو الصبي عنده اموال تجب صح. طيب ايش بقى هو الزكاه؟ مش في المال، هي علاقه بالبدن، هي علاقه بالصبي. مش قلنا اليتيم اموال اليتامى ويزكى عنها؟ اه صح. لورثوها عن ابوهم هم صغار. عمر قال التاجر في مال اليتامى رضي الله عنهم حتى لا تكون الصدقه. وتكلمنا في الزكاه ان ليس من شروطها التكليف في شيء، حتى المجنون اللي ليه مال ورث تجب فيه زكاه. ما علاقه التكليف بالزكاه؟ كده ما بنذاكرش. ده لسه الباب ده اللي خالص الان، وجود المال ده الباب اللي خالص الان اللي انتهى منه الزكاه، مش الباب قديم. احنا لينا جلسه في موضوع المذاكره، اتكلمنا في المذاكره وقلنا ان مش هينفع عدم المذاكره. انا دلوقتي بتكلم ان الحاجات اللي مش احنا اتفقنا اللي فاتكم في الزكاه تذاكروه، اللي كان عندكم امتحانات. مش كان في امتحانات وفي ناس غايبه الشهر اللي فات او شهر ونص؟ انت قاعد بتحضر على النت، قاعد بتذاكر. انا مش انا قصدي ممكن حضرتك لما تذاكر امتحان، تذاكر الاول لما امتحن اهو. انت بس بتوديني بعيد ليه؟ ما هو السؤال ده كانه امتحان. شوف بقى فين الاجابه اللي جات لي. مفيش حد معنى كده ان احنا بناخد الدروس وما بنراجعش، نطلع من هنا ونقابل بعض الاسبوع اللي بعده. ده ملوش علاقه بالعلم الشرعي. طيب احنا اتكلمناها لما جيتوا، خلاص اتكلمنا في المسائل دي. مش مهم لما هو المال على الزكاه على مال الصبي، الولي يخرجها لان ولي ماله، لكن الزكاه على الصبي ام لا؟ على الصبي، على ماله، مش الولي، مش الولي اللي عليه المال، مال الصبي هذا يخرج عنه زكاة. طيب انت في فرق بينك مين يجب يخرجها؟ اللي يخرجها الولي، لكن هي تجب على زكاة على ماله. نرجع مرة أخرى. طيب قال الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة. طيب ما الدليل على أن الاستطاعة شرط من شروط الحج؟ الحديث. الحديث. دي حديث ولا آية؟ ولله يسعى بيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هنا قالوا الاستطاعة شرط، لكن هنا في المذهب انتبهوا معي، قال إيه ما هي شروط الاستطاعة؟ يعني كيف يكون المرء مستطيعا ليجب عليه الحج؟ طبعا احنا هنقرا بعض الشروط الان. هذه الشروط قريبه من زمن هذا الفقيه او الفقهاء، يعني لما تنظر إليها الآن ستجد غالبها يعني التفصيل هذا اللي موجود الآن لا ليس في زماننا كما سنقرأ، لكنه سنقيس عليه ما نحن فيه في الزمان. لا وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه. وبالأول أنا بتكلم عن شروط الاستطاعة. بعض الناس ما جدا تعرف ومتى أكون أنا مستطيعا للحج، فهو تكلم أول شيء عن الاستطاعة في رحلة الحج، أن يكون معه زاد، يعني معه زاد يعني معه طعامه وشرابه في الذهاب والإياب والإقامة. طبعا إحنا في زماننا كان زمان بيسافروا بالطعام، وإلى الآن بعض يعني رجعنا للزمن القديم. ما كما هي كانت أخذوها بدون تدقيق. كنا الأول بنذهب للأطعمة والأشربة ثم ترى الناس يذهبون بالماء وخلاص يشتري ما يريده من هناك. قريبا رجعوا مرة أخرى يشتروا أغراضهم من هنا ويذهبون بها. وطبعا هذا السبب معلوم حتى ما ندخل فيه أمور خارجة عن المسألة. طبعا أنتم مش فاهمين حاجة، لكن كما هي المهم أن أصبحوا الآن يسافرون من هنا، باعوا طعامهم وأشياءهم في الحقائب يأكلون في فترة الحج. أول مرة هذا أوفر لهم ويفضل. وجهود الزاد وأوعيته ومؤنة الذهاب وإياب. المهم أنه عنده طعامه في الذهاب والإياب وفي الجلوس، أو عنده مال يكفيه هناك يأكل ويشرب. الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، أو شق محمل لمن لا يقدر على الرحلة. يعني مرحلتان يا أستاذ عبد الرحمن، بمعنى آن مع آن، مرحلتان السفر، مرحلتين اللي هي الذهاب والرحلة والقرب. قال وجود راحلة لمن بينه تاني وبين مكة مرحلتان. ما هي المرحلتان دي بقى؟ في الأول قبل القصر والسفر، وحضرته ولا ما حضرتوش؟ حضرت، عشان انت بيعجبني فيك انك بتكتب، بس يا ليت انك تكتبه ده تذكره في الاسبوع مره. صدقني انا قلت لك ممتاز انك بتسجل، هترجع باب مرحلتان قلنا مش عارف اقول ايه. اتفضل كم بالكيلو؟ خليك بالكيلو افضل، بالكيلو متر. مسافه قصر اللي هم تقريبا كم؟ 80 تقريبا. نعم على الخلاف يعني مرحلتان، قلنا كأن المرحلة 40، وطبعا بالبرد وبالفرسخ حتى ما أرجع لو أردتم. المهم أن في الآخر لخصنا المرحلتان مسافة القصر. لذلك هو بيقول لنا إيش؟ وجود راحلة لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان، يعني اللي كان بينه وبين مكة مسافة قصر يبقى ده مسافر، يحتاج راحلة مش هيمشي على رجله، فبالتالي يحتاج راحلة طبعا اللي هي الدابة. إحنا في زماننا الآن بقى سيارة، باخرة، طائرة، ذلك إيش؟ لأنه إيش؟ لو كان مسافر. قال أو شق محمل لمن لا يقدر على الرحلة. شق محمل ده يعني إيش؟ عارف الهودج؟ عارفين يعني هودج؟ ليش؟ اللي تقعد في الست، ماشي، اللي هو زي كده شيء يركب على الدابة، تضع فيه، نعم تضع فيه، كان بيوجد فيه نساء أو حاجة قريب من الشق محمل ده، يعني لو هو لا يستطيع أن يجلس على الرحلة لتعب أو شيء، لكن لو عنده شيء كالهودج كده صغير ممكن يجلس فيه على الراحلة بحيث انه يسافر بيه، فايضا هذا يعتبر مستطيعا. فان احنا ممكن مقابلها الان نقول انه يستطيع يركب السياره او يركب الباخره او انه يجلس في الطائره. لو استطاع يعني هذا استطاع ان يركب ايش؟ الدابة. وهذا كله لمن هو مكانه ابعد عن مكه ب 80 كيلو عن مسافه قصر، يعني ايش البلد. معنا احمد؟ طيب لمن لا يقدر على الراحلة، وللمرأة مع وجود شريك، يعني حتى لو كانت المرأة، يعني إذا قلت لها عندما هي في أنت بتجلس في طبعا الطائرة كرسي جنب كرسي، والقطار والسيارة، فهنا يقصد أن لو المرأة معها شريك حتى يعني واحدة ثانية المكان يسع، فإيش هذا تعتبر استطاعة. يعني لو كان الهودج جاي ساعة اثنين فهي يركب مع واحد ثاني ويقول هذه مستطيعة، ده اللي يقصده الآن يعني إيش المكان. طيب قال ولا تشترط، وطبعا هم قالوا مع وجود شريك، وقالوا الشريك ده طبعا يكون شريك عدل، سواء الرجل والمرأة، يعني واحد عدل يليق انك تجالسه يعني ايش اخلاقه حميده، يعني يساعدك على الطاعه، ما يكونش مريض مثلا. قالوا بعضهم قال ليس دي مرض كالجذام مثلا، تخشى انك تجلس جنبه او شيء مثلا عنده اللي هي تعرف في نفسك انك تجلس. فقال ان كان هذا الشريك يعني عدل وليس به شيء يستنفر منه فيكون هذا استطاعه، والا لا يكون هذه استطاعه. طبعا هذه الحقيقه لما تيجي تسقطها الان، يعني نتكلم في وسائل انتقالات الان، ما لكش انت تجلس على الكرسي وانتهت المساله، يعني ما دام موجود لك مكان يعني تستطيع. قال ولا تشترط الراحله لمن بينه وبين مكه اقل من مرحلتين وهو قوي على المشي. يعني واحد افترض انه بيته بينه وبين مكه اقل من 80 كيلو، فده لا يشترط راحله. يعني هم بيتصوروا الفقهاء انه ممكن يمشي، بس انا اعتقد لو مشي 70 كيلو ده يعني ممكن يوصل على السنه اللي بعديها، او اول ما يوصل هيكون بيكون جاهزون القبر، يعني بيدفن جنب لانه الا يعني ان لو تصور انه هيمشي، طبعا كان زمان بيمشوا يعني لما يكون كل الناس عندهم مراكب للركوب يعني هذه. لكن هو قال الان انه لا تشترط يعني هو ايش لا يشترط يسقط من عليه شرط الراحله لو كان بينه وبين مكه اقل من 80 كيلو، لانه ممكن يمشي لو كان قويا على المشي، لكن لو يستطيع ان يمشي ليس عليه شيء، ليس عليه وجوبا. لكن لو يستطيع ان يمشي دون مساء وهو قريب من مكه هنا يسقط من عليه وجوب الرحل، ما لم قوي يستطيع وليس عليه وجوب الرحل. طيب وهو قوي، ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن مسكن وخادم يحتاج إليه. يشترط عن إيش؟ يعني أنا الوقت عندي هب إن أنا عايز أروح الحج وعلي دين، خلاص الشروط اللي عرفناها الأولانية الإسلام والتكليف والراحلة وكل ده. لكن تعالى للمال بقى، أنا عندي علي دين مثلا مستحق أو مستحق أو حتى دين مؤجل يعني سيستحق كمان شهر اثنين ثلاثة، لابد يكون عندي مال فائض عشان يكون واجب علي الحج. هنا الكلام كله في وجوب الحج، انه عندي مال فائض عن هذا الدين، يعني هبل علي دين 50,000 وانا اريد ان احج وعندي 100,000. طيب عندي 50 للدين وباقي 50 ممكن احج بها. طب لو عندي 50 فقط وعلي دين 50 انا ليس فائض. لذلك قال ويشترط كون ذلك كله، كل المؤنة دي اللي انا تكلمنا عنها والنفقات فائضة عن لو كان عليه دين. وكذلك لو كان عليه دين، ما كانش عليه دين خلاص يكون عنده نفقة الناس. هو الآن عنده زوجة وأولاد وأبوين مثلا بيعولهم، وهو سيغيب في الحج ده شهر، فيحتاج أنه يترك لهم نفقة. فلو عنده نفقة لهذا الشهر يبقى اللي عنده ده فائض يستطيع أن يحج به. لكن لو ليس عنده غير 10,000 أو 20,000 في الشهر لهم فما يحج، ان هو ما عنده فائض عن ايش. يعني هو كما ان له لابد يكون معه مال لمؤنته هو هناك نفقته، لابد ايضا يترك نفقه من يعولهم هنا ويجب عليه النفقه. قال ومؤنه من عليه مؤنتهم ذهابا وايابا. طب المؤنه دي ايه؟ اكل شرب تعليم ادويه في الفتره دي كلها لو كان يعني بيدفع شيء. ده قالوا لو ايجار مسكن، قال عن مسكن يعني الايجار المسك، خادم يحتاج إليه، هب إنه عنده في بعض الناس تحتاج، عنده زوجته مريضة أو أمه مريضة ويحتاج لحد من يخدم، وهو بينفق ليأتي بأحد يراعيها أو يراعي الزوجة أو يعني أو خادم عنده، فهو الآن عليه نفقة هذا الخادم أيضا تحسب. بعض الناس يظن إن الخادم ده رفاهية، نقول لا، ممكن يكون في ولد أو زوجة أو أب أو أم عندهم عجز او انهم مرض ويحتاجون لخدمه واصبح نفقه، فهذا يحسب السكن والنفقه كلها والماء والخادم الذي قد يحتاج اليه، ولا بد ان يترك ذلك قبل الذهاب. طيب هذا كله كان الشرط رقم كم؟ الثاني. في الاستطاعه. طيب يبقى خلص انتهينا من الاول وجود الذات، الثاني وجود الراحله، وجعل معها ان يكون فاضلا عنه هذا النفقه، تكون فاضله عن الدين والمؤنم عليه مؤنتهم ديابا وايابا. وفصل. قال الثالث امن الطريق، يعني يكون الطريق امن في سفره. هذه مهمه على فكره، ولان الان مهمه. هب انك انت لو رحت بالبر الطريق غير امن، تخش على نفسك. طيب بعض الناس بتاتي، مش كلهم مثلا من مصر هنا الان بيركبوا الطائره، بل بعض الناس بتروح عن طريق البر برضه ما زالوا. والبحر، هب ان البحر غير امن لاي سبب، اسباب مثلا. امن على النفس وامن على المال وعلى هذا كله. ان خاف او تضرر، سواء كان الضرر عام الطريق كله مش امن عام، او خايف على نفسه، ممكن الناس بتتربص بيه لو طلع في الحج، يتربص به بعض الناس او يريدونه بشيء، فده ضرر خاص، فهنا ايضا له الا يخرج. يبقى لابد هنا من امن ايش؟ الطريق. قال الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله، وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وعلى في الدابة في كل مرحلة. طيب وجود الزمان، وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد، هو في الطريق هيحتاج لزاد وماء، فقال هنا لابد أن يجد الزاد والماء في المواضع دي. طب هو لو وجودها، المهم أن يكون بيشتريها بثمن المثل، يعني مثلا زجاجة المية بخمسة جنيهات مثلا، لو هو بيجدها بخمسة ماشي، بستة ماشي، لكن لو وجدها بعشرة بعشرين في طريقه. طيب هنا إيش قال؟ هنا إيش حمله منه بثمن مثلي والقدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وعلف الدابة في كل مرحلة. يعني هو طبعا لو ماشي الدابته محتاج لها طعام وعلف يلاقيه في الطريق، يكون بنزين على رأيك، يعني ماشي في طريق بالسيارة يلاقي بنزين، فلاقي ثمن البنزين بنفس الثمن المعتاد، مش لاقي مثلا يقف بدل ما يبيعوا له لتر بريال يبيعوه بعشرة ريال. يعني هذا لا، ليس ملزم. يعني إذا علم بأن الطريق آمن ده أول شيء. بعد كده قالوا وجود بقى الزاد والماء في المواضع المعتادة، وفي ناس بتيجي بالبر، يعني في ناس بتيجي بسياراتها من دول أخرى بتدخل لغاية الحج أو حتى البساط أو غير ذلك. يعني التكلفة هنا نقول إيش؟ بتكلفة ثمن المسك، بتكلفة ذلك. حقيقة الذين يتكلمون فعلا في نفقات الحج يعني في زماننا لا شك إن فيها مبالغة. يعني أنا أقول لك يعني تذكرة الطائرة في الأيام العادية مثلا تساوي 7000 8000 9000 10000. في الحج تذكره ب 40000 و50000 غير التاشيره. يعني انا عارف انت رايح فين، انا بكلمك الان على المثال اللي احنا فيه الان. يعني الان هي التذكره تساوي 10 مثلا، فانت في وقت الحج تجعلها ب 50000. فهنا هل هذا نقول لمن ملك هذا المال تلزمه؟ طبعا الان انت في مبالغه شديده، لذلك حقيقه هي مساله تحتاج اجتهاد من العلماء. لكن في الزمان الذي نحن فيه الحج ارقامه عاليه جدا، هل انت يعني لمن حتى ملك هذا المال تلزمه ان هو يخرج به؟ قد يكون هذا المال يساوي مثلا شيء مهم عنده في حياته انه يستفيد منها لنفقاته او غير ذلك. فالنفقة أصبحت مبالغة جدا في زمان هذه، حقيقة النفقة فعلا مبالغة. لو جيت تطبق على بعض كلام الفقهاء هنا تجد أنه ممكن ما تلزمه بالحج، وإن كان تحتاج تطبيق ممكن فعلا ما تلزمه بالحج. وأنا جبت لك مثال التذكرة فقط ليبين لك أن التذكرة تتضاعف 3-4 أضعاف في الحج عن غير وقت الحج. وهذا عين ما تكلم به الفقهاء لما قالوا بأن يكون الزاد في المواضع هذه أو الركوبة أو علف الدابة مساوي لثمن المثل، أو قال القدر اللائق بذلك المكان لو هو بيعدي على مناطق وهذا سعره في المنطقة لا شيء في ذلك. طيب ولا يجب الحج على المرء إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. هذه المسألة التي نحن ليل نهار فيها. إيش فين إيش في المكة الرابع ما زلنا. ولا يجب الحج على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. طيب لا يجب الحج يعني لا يستقر الحج على المرأة. أي مرأة هنا انتبهوا، أي مرأة عجوز أو شاب، عجوزة عجوز أو شاب شابة، حتى لو كانت قالوا من مكة مكية أو غيرها، قالوا لا يجب الحج على المرأة إلا إن خرج معها زوج. طب ماشي واضحة لو لا زوج أو محرم. أنواع المحارم إيش؟ حد يعرف؟ ثلاثة أنواع. لا مش قلت ثلاثة طرق للمحارم. الأقارب والأخ. لا هتجيبه بعلم تتكلمه، من غير علم ما تتكلموش. هو لها طريق، ده طريق محارم، في طريق تاني للمحارم، في طريق ثالث للمحارم. دي طيب انا قلت ثلاث طرق، طريق يوصلك لنوع محرمات، وطريق ثاني يوصلك لنوع ثاني من المحرمات، وطريق ثالث يوصلك لنوع ثالث من المحرمات. طلبتوا من الاول بس فكروا لكم، فكروا لو اعيد. انا عايز الثلاث طرق بس اسمائهم. احسنت بارك الله فيك، احسنت احسنت. كنت هدوله كده انا على الصدق، مش هدوله كده. طيب نسب، من النسب يعني من كما قال بعض اللي يقولك من الدم، يعني من النسب يعني اب عم ابن عم، وان كان هذا ليس محرم لكن هو اخ. طبعا المحرمات هنا يعني اللي هو يكون الجد والاب والاخ، كل هذا محرم. العم محرم، هذا من النسب. ومن الناحية الثانية نسب الأم، الخال أيضا، والأجداد من هنا أو هناك، هذه محرمات من النسب. ولا أرجلا أو نساء طبعا، الآية اللي أنت قلتها الآن اللي هي طبعا الأم والأخت والابنة، هذا النسب. والمصاهرة أم الزوجة وجدة الزوجة أيضا، والعكس أبو الزوجة بالنسبة يعني أبو الزوج يعني اللي هو يكون من إيش، كل هذا من المصاهرة، نتيجة المصاهرة بين الزوجين. فهناك محرمات هتكون للزوج ومحرمات للزوجة يعني. والرضاعة، أخ من الرضاعة، أخت من الرضاعة، أم من الرضاعة، وأب من الرضاعة، عم من الرضاعة، وجد من الرضاعة، خال من الرضاعة أيضا، وخالة من الرضاعة، وعم من الرضاعة، كل هذه إيش محرمات. هي هنا طبعا بيتكلم عن المرأة، فالمرأة هنا زوج إنها كلها الزوج عرفناه. المحرم من النسب هيكون مين؟ أخ، عم، خال، أب، جد، تمام كده؟ هيكون من ال من ال من الإيش؟ مصاهرة. من المصاهرة أبو زوجها صحيح، ابن زوجها اللي هو مش أمه، ابن زوجها، تمام كده؟ خلاص هو دوت عندك المصاهرة بالنسبة لها هي كده. طيب من الرضاعة، أخ من الرضاعة، أبوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، أخو أمها من الرضاعة، كل هذه هنا إيش محارم. قال طيب أو نسوة. طب هو ليش طيب قال هنا استدلوا من بتاع الزوج والمحارم هذه الأنواع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة. أنا قلت بريدا هنا بقى، وأنت هتقولوا لي إيش؟ طبعا في لا تسافر المرأة ثلاث ليال بليلهن اللي مع دي محرم، وليلتان يومين وليلة مع دي محرم، ويوم وليلة اللي مع دي محرم، وهذا يأخذ لا تسافر المرأة بريدا إلا ومع زوجها دي محرم. بريدا ده هو نصف اليوم 40 كيلو اللي هو مرحلة واحدة، يسموه البريد اللي هو كان بيأتي فيه البريد حقه اللي هو بيفيه ساعة البريد. فهذا إذا كان أتيت بالحديث هذا بريدا ليش؟ إنه أقل. إذا أي سفر طبعا ده بيزعج النساء الان، يعني المساله مش مسافه القصر 80، لا لا، سفر هنا اللي بنتكلم عنه غير، ملوش علاقه بالقصر بتاع الصلاه. هنا هو ما دام سمي سفرا، ما دام سمي سفرا فلا بد لها من محرم. ما دام سمي سفرا، لان هنا ايش الروايه؟ طب ليش انا قلت هذا الكلام؟ لان في روايه ثلاث ايام بلالي، وفي روايه ليلتان، وفي روايه يوم وليله، وفي روايه بريد يعني نصف يوم، فدل ذلك على وفي روايه لا تسافر المراه الا مع ذي محرم بدون ايش؟ تحديد. فقلنا يبقى إذن النهي على ان المراه لا تسافر الا مع ذي محرم، سواء بقى كان السفر ده قليل وكثير، ما دام اسمه سفر يبقى لابد من المحرم. المحرم ده اما زوج واما محرم من المصاهره او من النسب او من الرضاعه. دي الحاله الثانيه عندنا في الحج. انتبهوا. الثالثه قال او نسوه ثقات، او نسوه ثقات يعني ايش بقى هنا؟ وهذه مساله مختلفه المذهب او الجمهور خلافا للحنابلة. اعتقد لا، هو المذهب اكيد، لكن الحنابلة قالوا يفقونه والجمهور الله اعلم فيها. نقول قالوا ايش في الحج؟ انتبهوا عندنا في المساله هذه، في الحج الفريضه عندنا في المذهب فقط يجوز ان تسافر المراه مع نسوه ثقات في الحج الفريضه. لو كانوا نسوه عدول مثلا كبار او صغار غير مطمع فلهم ذلك. لكن عندنا إذا أمنت الفتة ومع نسوة ثقات يجوز أن تخرج في حج الفريضة فقط عندنا وليس في غير الحج الفريضة. استدلوا عندنا بحديث سلم لما قال في يأتي زمان تأتي الضعينة تطوف بالبيت لا تخشى على نفسها إلا ذئبة، تأتي الضعينة تطوف بالبيت لا تخشى على نفسها إلا الذئبة. طبعا الحديث بيروح مني شوية في السنة، لكن هو الرسول بين لا تخشى على نفسها الطريقة إلا الذئبة من الذئب. فقال هنا دل ذلك على أنه وتأتي تطوف بالبيت، لأن هذا في زمن لو استطاعت أن تأتي في صحبة آمنة وتطوف بالبيت فهذا في الحج الفريضة. واستدلوا أيضا بأنه في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي أن عمر أذن لبعض أمهات زوجات النبي أمهات المؤمنين أن يحجن وأرسل معهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا فيه دلالة على جواز يعني الحج عندنا في المذهب للمرأة في الصحبة الثقات الأمنة، نسبة ثقات أمنة. فأصبح ثلاث يعني هنا، يعني هنا يجب يعني إيش؟ يعني إن وجبت المرأة كان عندها مال شروط السابقة ووجدت صحبة أمنة عندنا يتجب عليها الحج حتى لو ليس معها زوج أو محرم. هذا الذي قاله فقد بيناها. الخامس أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. هذه طبعا يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تقول إن أبي أدركته فريضة الحج لا يثبت على راحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. فهنا بيّن بأنه ممكن يكون عنده المال والزاد لكن لا يستطيع أن يتحمل الطريق، ما يستطيع، فهنا لا يثبت أو يخشى على نفسه يعني الضرر أكثر، فهي لا يلزمه الحج بس يلزمه إنابة غيره للحج. وهذه تكون في من خلاص علم بأنه مرض مزمن كما قال أو كبر في السن أو لا يستطيع، فهنا ينوب عنه غيره في الحج. قال ولا يجب على الأعمى الحج ولا العمرة طبعا إلا إذا وجد قائدا، يعني إذا وجد معه قائدا يقوده حتى لو بأجرة ويستطيع أن يدفع له الأجرة فيجب عليه الحج لو كان معه ثمن الأجرة. يعني لو وجد من يقود للحج ويشترط على قدرته أجرة وأجرة دي أجرة المثل، فلو كان معه ذلك نعم أيضا. وممكن ايضا كمان لو كانت المرأة تريد تحج وزوجها قد حج مثلا من قبل، فقال ان صحبتك تدفع لي اجره. ايوه ممكن اقول لها انا ساترك اعمالي واترك كل شيء واصحبك للحج، فانا اريد اجر على ذلك. فان طلب الزوج اجره له ان يطلب ذلك، ان هذا الامر هو غير مامور به ويحبس وقته مثلا، وهي لو كان عندها مال وتستطيع ان تدفع له الاجره تدفع له اجره على ذلك. لكن هي لو دفعته هتزله طول عمره بعد كده، انا دفعت له اجره. بس مش خيركم خيركم لاهلي وانا خيري لاهلي، انا نفسي اتفرج عليك لاهلك بقى ان شاء الله كده لما تطلع 200 300 الف والخيرك لاهلك وتحججني ان شاء الله. انا قابلني باذن الله ان شاء الله على عرفه، قول لاهلي معي وانا دفعت لها الان كذا، فاقول لك والله طبقت الحديث خيركم خيركم لاهلي. اسال الله ان يرزقك وتكون تبين لنا الخيرين. تطبيق العمل اهم شيء عندنا، احنا تعبنا من كثره التنظيم، لكن في الاخر علبه الدواء لما بتيجي تشتروها تقولوا انا عليا اشتري الدواء ده ولا مش عليا ان انا ادفع لها ثمن الدواء. طيب لا ده في خلاف كبير في المفروض ايه؟ ما خدش فلوس؟ مره كنا في الاعتكاف فطلبت الدواء فما خدتش الدواء. طب جزاه الله خير والله، بس خلاص بقى سيب الصدقه السريه دي كافيه. ما احنا قلنا في الحج، في الحج تقوم بصحبة امن. تتكلم عن الحج ولا غير الحج؟ غير الحج. العمرة الواجبة فقط، العمرة الاولى او الحج الواجب تجوز باللي احنا عندنا قلنا الان، لكن العمرة النافلة والحج النافل لا تجوز، لان الاصل المرة لا تسافر الا مع محرم. فاحنا خرجنا عن الاصل بالحديث الذي جاء في الضعيفة وحديث عمر، والاصل بانك لم يكن واجبا الحج هنا يبقى ترجع للاصل بعدم جواز سفر المرأة بدون محرم. وان كان بعض اهل العلم يقيسون النافلة على الفريضة لكن ليس بصحيح. طب وسفر عادي؟ لا لا لا لا، مفيش 40 ولا 20 ولا 60 ولا 80 ولو 90 كمان. لازم محرم. حديث عثمان قال ذلك، هو الذي قال ذلك لسنا نحن. فقال ولا يجب على الأعمى الحج إلا وجد قائدا، ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه. يعني إذا كان كما قلنا عجز عن الحج بنفسه وما استطاع ما عنده القدرة لزمانة أو هرم أو مرض أو كبر سن ولا يرجى برؤه المرض، ووجب عليه الاستنابة يعني ينيب غيره، يجعل أحد يحج عنه، إما بقى يرسله من مصر لو كان من أو ممكن يشوف أحد، وده صحيح أفضل يشوف أحد من طلاب العلم في مكة من أهل العلم والفضلاء فيوكله أو ينيبه عنه في هذا الحج، بحيث يكون من أهل العلم يتقن المناسك ويكون من طلاب العلم وأيضا أخلص له في الدعاء إلى غير ذلك، وقد يعله أوفر له يعني كمان أحيانا. فوجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو من يطيعه، يعني وجد متبرعا، هب اللي فيه تبرع له، قال أنا أحج عنك، أنا موجود هناك وأنا أحج عنك، تطوع بذلك يحج عنه، وطبعا قد حج من قبل لأنه سقط على حجة الإسلام. يلزمه القبول، يعني لو واحد قال له أنا أحج عنك متطوعا يلزمه القبول، قل له يلزمه أن يقبل ويأذن له بالحج عنه. قادر. ايش؟ قادر. لا خلاص قلنا هو مش قادر. جزاك الله خير. نصيب. بس شوف يجيك رزق انت ان شاء الله. لا قدامك انت كمان. حط قدامك ده موسيقى لك. يعني فنقول فهنا ما هو قلنا لو كان خلاص ما عندوش استطاعة لكن واحد تطوع له. فقال له ذلك. طيب قال إلا إذا كانت بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه، يعني لو هو كان بينه وبين مكة دون القصر يلزمه أن هو إيش؟ نعم. طيب ماشي، هذه كانت شروط الوجوب العمرة أو الحج يعني والعمرة. طيب سندخل على المواقيت، في احد عنده اسئله فيما سبق؟ شيخنا كيفيه الحج عن البيت؟ محارم من النسب وحرمات من النسب من الرضاع ذيك الرضاع والزواج والنسب. ايوه الزواج اللي هو الصهر مصاهرة. طيب في أسئلة فيما لو موجودة عندكم أسئلة تفضلوا. نعم. هي الحج عن الغير. ماذا؟ يعني واحد دلوقتي رايح يحج لحد تاني يقدر يحج لثلاثة في نفس الوقت؟ لا لا لا لا مش. طيب وما هو الفقه؟ يعني مش فقه هو حج واحد بس. يعني هو إذا حج عن حد تاني ما تحسبش دي ليه؟ لا. ما تحسبش حج؟ لا لا تحسب له بس طبعا لابد يكون حج أول مع نفسه. لو بياخد اجر الدعاء اللي دعاه ولك مثله لانه بيدعو له. بعض النوافل اللي بيعملها في الحج لما بيطوف طواف النوافل يصلي يفعل كذا اجر الصدقه نفسه بيتصدق عليه وقابل يعني، لكن اجر الحج كحج يعود لصاحبه الذي بيحج عنه. نعم. ماذا عن اللي هم بياخدوا اجور ياخدوها كانها شغل؟ يجوز. قلنا شغلنا العمره واحد. نعم. ماذا عن حديث العربي؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله. دي في الصلاة؟ لم يذكر العمرة. دي في الصلاة. وين دي في الصلاة فقط. هم قالوا ما هو قالوا العمرة مع الحج واحد، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج والعمرة إلا ذكرها. وذكر هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال نعم، هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد، هنا الحج والعمرة. فقالوا تلازم العمرة مع الحج حكمهم واحد، حكمهم واحد يعني، ولأن هي جزء مناسك من المناسك أصلا يعني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإحنا عندنا نستدل بذلك يعني. أنا فاهم الحديث هذا في الصلاة نعم، هل علي غير إلا أن تطوع؟ هذه في الصلاة. ذكر كل مراحل. ما هو هم بيعتبر يعني هم الفقهاء عندنا يعتبروا ان العمره في معنى الحج واحد يعني، هي صنوان واحد، هي من مناسك الحج اصلا، فليست عباده مستقله، فذكرت في الـ في الـ في الـ يعني في الاركان الخمسه اللي موجوده. شوف هل من الصحابه يعتبر اصلا؟ طبعا في الله عبد الله بن الصرح تقريبا في طبعا في شبه في ناس يخرج من الشركة 15 يوم أو 15 يوم او يصور. لا مش كله نقض عهد اصلا. مش يا عم نقض، مفيش عهد نقض ولا حاجه، قلنا عادي فين عمل اتفاق مع الشركه دي اللي انا هيرجع معاهم. انا بكلمه انت بتتكلم على شركه العمره اذا ضر. نعم. تخلفه لا ده بيصاب بالضرر لانه بيبقى متخلف عنده بيبقى فيه غرامه على الشركه، هذا لا هذا لا يجوز انه يضر. انا ظننت انه هو كان بيشتغل في شركه وهو بعد ما انتهى ما رجعش، لكن هذه لا، اللي متخلف هذا عن الشركة يؤدي إلى ضرر، ممكن يغلقوا الشركة وفي غرامات شديدة جدا، هذا حرام ما يصح لأنه تضرر. حتى إذا طالما بينهم عقد بالجهة صح لا يعتبر من ضمن نقض العقود لما يبقى في عهد أصلا. اثبت العرش يعني ثم انقش يعني فين العهد؟ يحرم بالعمرة فصل، يحرم بالعمرة كل وقت وبالحج في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهنا يتبين لنا أن العمرة في كل السنة، ليس هناك وقت للعمرة، ليس هناك وقت العمرة تصح في كل أوقات السنة. و إلا في وقت واحد لو قلنا يمتنع الحاج لو أحرم بالحج أن يحرم بالعمرة وهو محرم بالحج معا في نفس الوقت يعني، لو أحرم بالحج خلاص وتلبس بنسك الحج وهو بيحج يعني ومثلا بيرمي، ليس لا يحق له أن ينتوي عمرة قبل انتهاء من مناسك الحج. يعني هو الآن خلاص لبى بالحج، وقف على عرفة وفي المزدلفة ورمى الجمرة جمرة العقبة، ما زال عنده أيام التشريق، ليس له الآن أن يذهب ويعتمر، ما زال هو متلبسا بنسك الحج حتى ينتهي من رمي من الرمي اخر رمي، ثم ان اراد ان يعتمر كما فعلت عائشه رضي الله عنها لما حاضت في الحج، فقالت يا سلام بعد انتهاء الحج ايرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج فقط؟ فقال لم تعتمري؟ قال لا، ذكرته انها قد حاضت. قال اذهبي مع عبد الرحمن الى التنعيم فوافيني في مكان فلان بعد ان تطوفي البيت وتسعي. فذهبت اتت بعمره بعد انتهاء مناسك الحج. فاذا يحرم بالعمره في كل وقت، لكن يمتنع عن الحاج اللي هو في وقت حجه ما دام لم ينتهي ان يحرم بالعمره اثناء الحج. هذه الصوره. طيب، قال يحرم بالعمره في كل وقت. طيب، وبالحج في اشهره، واشهر الحج عندنا شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجة. هذه الأوقات اللي بيسموها أشهر الحج. طب إيش ليه يعني؟ إيه علاقة الشوال بالحج اللي فيه في القعدة؟ ذلك قال فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة. طيب، يعني أنا الآن دخلت مكة في شوال، ثم قلت لبيك وأنا داخل كده على مكة في الميقات، قلت لبيك اللهم بحج، انتويت الحج ولبيت، وانا فين؟ في شوال، في اول شوال. افضل انا محرم، يصح لي الاحرام؟ نعم، لو فضلت على كذا الى ان ياتي يوم عرفه يوم الترويه انا محرم لك. فلو احرم في اشهر الحج يظل محرم لو احرم بالحج، ولو اراد هذا يسمى حج مفرد، مش فاهمين، لانه احرم بالحج افراد. لكن لو انا داخل اريد ان اكون متمتعا، حج التمتع كما سيأتي، يعني متمتعا، يعني أحرم بعمرة وأتي بها ثم أتحلل من العمرة وأظل جالس في مكة، لا أغادر مكة حتى يأتي يوم التروية فألبي بالحج، هذا يسمى تمتعا. طب متى يكون تمتعا؟ أن تكون عمرتي في أشهر الحج اللي هي اللي احنا بنقول عليها الآن. يعني لو جه رمضان فدخل في آخر يوم في أيام رمضان، يوم 27 28 29 راح يعتمر، وبعدين قال لي انا اللي رجعني تاني وارد على الحج، انا خليني قاعد الى ان ياتي الحج. عمرته دي في رمضان مش في اشهر الحج، فهو ليس متمتعا. لما ياتي الحج لو جه ولبى بالحج يوم الترويه يبقى ده يوم مفرد. لو اراد ان يتمتع عليه ان يخرج في اشهر الحج شوال او ذو القعده او اول ذو الحجه العشر ايام، فيلبي بعمره وبعد كده يتحلل وينتظر يوم الترويه. فهمتم ليش أشهر الحج؟ لمن أتى بعمرة فيها ثم تحلل يكون هو متمتعا إذا ظل في مكة. طب لا، لو لبى بالحج في هذه الأشهر وجلس على إحرامه فيكون هو حج، لكن لو لبى في غير كما قال هنا إيش، ولو أحرم في غير وقته، لو جه في آخر يوم من أيام رمضان يوم 29 وقال لبيك اللهم حج وأنا قاعد الحج دلوقتي مش ماشي، نقول إن عقد هنا فين؟ لبى فين؟ في أشهر إيش؟ مش الحج، فانعقدت عمرة، أصبح هذه تنقلب من حج لعمرة، يأتي بمناسك العمرة ويتحلل، ثم إذا أراد الحج بقى يلبي بالحج نعم في أشهر الحج. هيأتي تمتع مش متعة، هيأتي. طيب، ومن كان بمكة، طب اللي قاعد في مكة دوت، لو كان أحد في مكة فيحرم بالحج منه، يعني إيه؟ يعني لو انا دخلت مكه قبل الحج بشهر باسبوعين زي دلوقتي واعتمرت ورحت جالس في مكه، لسه الحج ما جاش، لما يجي وقت الحج يوم الترويه اللي هو يوم 8 لا قبل يوم عرفه، انتوا حافظين عرفه كويس، اليوم اللي قبل اسمه الترويه، يوم 8 ذو الحجه، ياتي هذا نلبي فيه بالحج. طب لو انا في مكه جالس البي من مكاني في مكه من الفندق اللي انا جالس او السكن، لان انا فين؟ في مكه. لكن لو انا داخل على مكه في وقت الحج يبقى لابد من المواقيت اللي هيذكرها لنا الان. يبقى هو لما قال انتبه ومن كان بمكه فيحرم بالحج منها، يعني لو انا جالس في مكه قاعد وجي وقت الحج احرم من مكاني في مكه، اقول لبيك اللهم بالحج، لان انا جوه مكه اصلا، بخلاف لو انا داخل على مكه وقت الحج. يعمل ايش؟ قبل عمره من الحل. طب لو انا في مكه اعتمر، رحت مكه قابلت واحد صديقي ما كنتش رايح اعتمر، رحت في تجارة موظف يشتغل من جدة راح لمكة وجلس يعني عنده شغل، ثم أراد إنه يعتمر، لا ما لا يحرم في العمرة من مكة، يطلع من حل يعني يغادر الحرم على اي مكان في الحل. هم طبعا الناس متابعين فقط اي مكان في الحل، يعني يغادر الحرم حدود الحرم لمكة ويذهب للحل فيحرم ويدخل مكة محرما، لان اصل العمرة اسمها ايه؟ زيارة، فكأنه بيزور، فالزيارة معناها تدخل على مكة وانت محرما. زي حتى لو كان في مكة، اهل مكة نفسهم عشان يعتمروا ما بيعتمروش ما بيحرموش من بيوتهم، يطلعوا الحل يعتمر يلبوا يعني يحرموا ويدخلوا العمرة، هذا في العمرة فقط. اما في الحج فأهل مكة لما يأتي أو اللي جالس في مكة معاهم يعني يأتي وقت الحج يلبي في الحج بالمكة. فهمتوا الفرق بين العمرة والحج؟ لو واحد عنده شغل يعني يقدر، هو لو هو عارف إن هو رايح مكة يقدر قبل ما يخش الحل يقدر يقول لبيك اللهم عمرة، طلبه هو داخل الشغل كمان يعني هو لا لا لا، لو هو لا سيبك من اللي داخل مكة وهو عارف إنه هيعتمر، ده لابد يمر على الميقات ويحرم، ده اللي هيأتي معنا. دلوقتي اتكلمت في اللي قاعد في مكة، انا قلت اللي قاعد في مكه لو اراد ان يحج، واحد قاعد في مكه ووقت الحج يلبي الحج في مكه وفي مكانه، طب هو قاعد في مكه ويريد ان يعتمر، هو خلاص انا بتكلم اللي قاعد جوه مكه دلوقتي مش اللي جاي من بره، قاعد جوه مكه عايز يعتمر يطلع للحل ويرجع تاني. سياتي الكلام الان على اللي داخل من بره بقى، جاي واحد زينا مسافر مثلا وداخل على مكه، كيف يحرم بالعمره او بالحج؟ هذا بالمواقيت. قال وغير المكي، يبقى ايش كنا بنتكلم عن المكي؟ المكي ده مش بمعنى جنسيه مكه، لا قاعد في مكه اي واحد قاعد في مكه. وغير المكي يحرم بالحج والعمره من الميقات. المواقيت دي عندنا مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه. المواقيت الزمنيه اللي هي مواقيت اشهر الحج اللي قلناها الان، شوال وذو القعده وعشره من ذو الحج، دي اسمها مواقيت زمنية. ميقات الله الله عز وجل لمن أراد أن يحج ممكن يلبي في هذا الميقات الزمني. وهناك مواقيت مكانية، أماكن شرع الله عز وجل وشرعت على حسب اتجاهات الآيات من مكة، آيات من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب. إن أتى من أي طريق من الطرق سيمر على مكان محدد، لابد إن أراد الحج أو العمرة فلا يمر من هذا الميقات إلا بيكون قد أحرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن لمن جاء ليلملم ولنجد قرن المنازل ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة، هذا حديث أصله. قال إيش؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فمحله من مكانه. هن لهن يعني المواقيت دي لمن كان في المدينه وهيجي يحج او يعتمر هيعدي على ذو الحليفة يحرم من ذو الحليفة، اللي جاي من نجد الرياض ونجد هيعدي على قرن المنازل دي عند الطائف لابد انه يحرم منها، اللي جاي من اليمن في مكان اسمه يلملم لابد سيمر عليه فيقف ويحرم منه، اللي جاي من مصر او من الشام هيعدي على الجحفة سواء بري او بالطائره بيمر طبعا فلابد يحرم منها. ثم وقتوا لاهل العراق ذات عرق، وهذه خلاف ان هو الحديث اللي ورد فيها ضعيف، لكن عمر بن ورداك لما سئل قالوا اهل العراق يعني ميقاتنا بعيد، فقال انظروا ما يقابلهم من مواقيتكم وجعلوا، فجعلوا ذات عرق ميقات اهل العراق اللي بات من اهل العراق. اصبحت دي مواقيت ايش؟ الاحرام لمن اتى الى مكه. انتبهوا النبي قال لمن هو من هن لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمر. يبقى أي واحد داخل على مكة مريد في نيته أنه يعتمر أو يحج لابد لما يعدي على الميقات يحرم. طب لمن دخل مكة غير مريد؟ واحد داخل لشغل سواء تاكسي وطالع بيغير بضاعة وراجع، عنده عمل وراجع، هذا لا يريد الحج أو العمر، ليس عليه أن يحرم ويدخل مكة غير محرم. لكن أي واحد في نيته أنه يريد العمرة أو الحج ومر على الميقات بالطائرة أو بالبحر أو بالبر لابد أن يحرم، وإلا لو مر على الميقات ولم يحرم فعليه دم. وهذه المواقيت مكانية، لو أنا جيت من مصر مثلا ورحتش على مباشرة على مكة على طريق جدة، رحت على المدينة الأول جلست في المدينة من المدينة نزلت على مكة يبقى ميقاتي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. لكن لو نزلت من مصر مباشرة ميقات الجحفة. لو رحت على الرياض ومن الرياض ركبت بري أو طائرة إلى مكة يبقى ميقات قرن المنازل. وهكذا على أيش الميقات اللي أنت نعم ستمر عليه قبل الذهاب إلى مكة. قال وفإن جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات. بعض الناس ودي بتحصل كتير أول اللي بيركبوا الطيارات عندنا ميقات جدة قبل الطيارة بتنزل بحوالي ربع ساعة 10 دقائق اللي هو الجحفة ممكن الناس تنام وده بيحدث إنه نام فوجد نفسه الطيارة بتنزل وما لبى. طبعا هو ممكن لو إنه يلبي قبل الميقات لو خاف على نفسه ينام أول ما يركب الطائرة ممكن يلبي عشان لكن هاب إنه هو تجاوز الميقات ونسي التلبية. لو رجع للميقات يعني نزل من المطار واخد تاكسي بسرعه وراح للجحفه اللي هو الميقات اللي كان بيعدي عليه بالطياره واحرم ليس عليه شيء كانه رجع للميقات واحد. لكن لو لم يفعل ذلك راح على مكه بقى قال لك انا خلاص راح على مكه ودخل مكه عليه دم وايه يذبح يذبح شاه نعم زي الاضحيه بس هادي يسمع لا مش ظروف عليه دم وجوبا إما الشاي ما قال شيء الشاي وفيها راح للعجل والبقرة هو عارف يجيب الشاي لا قال فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك. يعني لو كان دخل مكة وتلبس بقى بالنسك طواف ولا ساعة يبقى خلاص انتهت المسألة. لكن لو استطاع أن يرجع للميقات ويحرم ثم يعود فليس عليه شيء. قال والإحرام من الميقات أفضل من بلده. يعني إيش النبي صلى الله عليه وسلم كان منين في المدينة لكن لما أراد أن يحرم طلع من المدينة إلى ذو الحليفة 6 كيلو فقط وأحرم ذو الحليفة. لما جاء رجل للإمام مالك هذا الإمام مالك أو ابن عمر الإمام مالك قالوا إذا نحرم من المدينة فقال له إن قد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. قال ولكني أريد أن أحرم من المدينة. قال أخشى أن تقع في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو الرجل أراد أن يحرم من المدينة فيطول وقت الإحرام فكأنه زيادة فضل لأنه هيظل محرما أكثر. فقال له الإمام مالك أحرم مثلا من ذي الحليفة. يعني هو ترك بلدته ومشي 6-7 كيلو اللي موجودة أو 10 كيلو ذي الحليفة وقف في الميقات وأحرم. فهو أراد أن يعيش كأنه رأى أن هذا فيه فضل فانظر قال له وقر قد أحرم مثلا من ذي الحليفة. ذلك هو يقول هنا إيش والإحرام من الميقات أفضل من بلده. يعني لو أنت قاعدين في البيت هتحرم من بيتك هو يجوز عشان اقول لك لا يجوز او تحرم من المطار يجوز لكن الاحرام في الميقات افضل. ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يفعله المرء يقول والله انا مفيش مجال في الطائره البس فالبس ملابسي كل شيء كل ده كويس واخر التلبيه والنيه لما كنت قبل الميقات يقول له هذا فضل هذا افضل. او يقول والله انا اخشى ان انا انسى اتشغل في السفر في اجراءات الطائره واقعد في الطائره وانسى او ممكن انام انا بنام اول ما ادخل الطائره فنقول له خلاص إذا خشيت على نفسك لبي وادخل في النسك قبلها. لكن السنة كما قال أن تدخل في النسك في الوقت الذي أو في المكان الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مواقيت الإحرام. طيب أنا أعتقد أن التيمية كانت كثيرة اليوم ولا إيش ولسه فيها المغرب لكن لا ده لسه أكثر 6-5 دقائق. أركان الحج نقف عند أركان الحج ولا إيش؟ وإذا النظر وقال أركان طب نأخذ هذه ونقف عند فصل الإحرام تفصيل. هو قال أركان الحج 5 الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق وأركان العمر 4 الإحرام والطواف والسعي والحلق طب هذه تحتاج دخول تفصيلي لأنه سيدخل على الإحرام وكله أعتقد نقف عند هذه أفضل. طيب إيش رأيكم ولا عايزين تكملوا؟ طب ناخد سؤال على النت عندكم أسئلة نكمل من أكتافي أعتقد يعني دائما الفقه بناخد ساعة هم ساكتين كله بلاش كان هو لسه ما أزيش هتصليها بوقته خلاص عندك أسئلة طيب هو الإسراء هو ده جاي يا علي، خليه دلوقتي برضه، خليه جاي. فرق من التمتع والقران والافراد، اصل هو ندخل في الاحرام نية الحج او العمره، ممكن ناخد طب ناخد الاحرام لغايه الاذان، ايش رايكم ناخد؟ طيب احفظوا بقى اركان الحج 5: احرام، وقوف بعرفه، طواف وسعي وحلق. العمره احرام، طواف وسعي وحلق. طيب قال الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما. طيب الإحرام هو إيش؟ النية في الدخول فين؟ في الحج أو العمرة، أو نية يعني إما تقول نية الدخول في الحج أو نية الدخول في العمرة أو الاثنين مع. ممكن حاجة تأتي معنا اسمها حج القران، إنك بتقرن الحج والعمرة مع في أعمال واحدة. فالإحرام هو إيش؟ إنك يعني الإحرام هو النية، مش أنت بتدخل في الصلاة لك يحرم بالصلاة تكبيرة الإحرام، ليه إيش؟ إن أنا أنتوي. فكذلك الإحرام في الحج هو النية، إنك تنوي، والنية محلها فين؟ القلب. خلي بالك في فرق بين النية وبين التلبية، في فرق بين النية ولبيك اللهم عمر ولبيك اللهم، هذه يسمى تلبية تلفظ، وصحيح إنها سنة لو نسيها المرء ليس عليه شيء، لكن المهم هو النية أن يعقد القلب عنه دخل في في الإحرام. فلذلك هو قال الإحرام نية الحج أو العمر أو هما، يعني ممكن أنا ألبي بالحج أنتوي الحج أو العمر أو الاثنين. لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. طيب حج وعمرة معا ده سبيل قران عليه، حج فقط إفراد، عمرة فقط هيبقى تمتع، هينتوي العمرة وبعدين هينتوي الحج لما يجي الحج. يبقى لو قلنا حج وعمرة بس اسمه ايه؟ قران، قرن الحج مع العمر. ولو حج فقط إفراد، أفرد الحج. ولو عمرة فقط تمتع، ليش؟ لأنه سينتوي العمرة وبعد أن يتحلل سيأتي تلبية للحج بعد ذلك. فأصبح هنا هذا النسك الثلاث. قال وينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لمن شاء لما شاء. يعني محرما، يعني ممكن هو يقول نويت، انت نويت الإحرام، انتوى الإحرام ولم يحدد. يعني مطلقا يعني هو لم يحدد هو حج ولا عمره ولا هاب، ان ممكن الواحد راح عند الميقات وما عندوش علم شرعي وهتلخبط مش عارف وانا هنتوي ايش مثلا، وده خطا. لكن او كما فعل حذيفه رضي الله عنه ورضاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كانوا في اليمن، والنبي قد سبقهم من المدينه الى مكه في الحج، هم جاءوا من اليمن، فهم لما اهلوا وعدوا على الميقات قالوا احرمنا بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلمون النبي أحرم بإيش، لكن قالوا نحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتوا هذه مطلقة. فلما جاءوا مكة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بما، قالوا أحرمنا بما أحرمت به رسول الله، قال أحسنتم، أما علي أنت سقط الهدي فلا تحل لأنه معه هدي، أما حذيفة قد لم يسق الهدي فاعتمر ثم تحل، فجعله لحذيفة تمتع ولعلي قران كالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه علي كان جنبه الهدي وجاي. سنبين ذلك إن شاء الله. المهم إنه يجوز لو أنت الآن مسافر، انت طالع مع شيخ فلان في الرحله، وانت تريد تاخذ الفضل، عارف انه من اهل العلم واهل الصلاح، فانت تريد تفعل الحج معه، لكن انت اشكل عليك وانت في الميقات هو لبى بايه، عمره ولا حج ولا حج وعمره ولا ايش، فقلت انا ولا انا انتويت الاحرام كما انتوى الشيخ الفلاني. ثم لما تقابله تقول تساله شيخ انت نويت ايش؟ انا نويت زيك. لو قال لك عمره تجعلها عمره تمتع، لو قال لك انا نويت افراد وأردت تجعلها إفراد، لو قال عمره مع حج قران تجعلها. هذا معنى لما قال وينعقد الإحرام مطلقا. فهمتم يعني مطلقا؟ لما روى الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه ينتظرون القضاء، يعني نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا. كان النبي مثلا في أول الأمر لا يعلم يعني أي نسك أفضل، فلما أحرموا ثم جاءه جبريل فأبين أن من كان معه الهدي يظل على عمره وحج، ومن لم يكن معه هدي يعتمر اللي هو المتمتع ويحل. فمع انهم اول الامر احرموا مطلقا على هذا القول يعني. ثم يصرفه يعني الاحرام المطلق لما شاء يعني لما شاء من حج او عمره او قران كما بيان كما حدث مع حذيفه وعلي بن ابي طالب. ويستحب التلفظ بالنيه فيقول نويت الحج او العمره واحرمت به لله تعالى. والحق ان هذا ليس فيه دليل، لكن المذهب عندنا قلنا ان هم عندهم كلام في مساله استحباب التلفظ في النيه كما قالوا فين في الصلاه نويت اصلي المغرب 3 ركعات، وقلنا ان هذا لا دليل عليه والاولى تركه، لكن هو قالوا هنا يستحب التلفظ بالنيه واصل النيه محلها القلب. انت لسه ما وصلناش للهدي يا عم. لا لما يجي وقته انت ليه بتتكلم في حاجه ما جاتش؟ طيب ما هو لسه احنا ما جاش معنى الان. يعني محرم يعني نوى الاحرام بالحج، نوى زي ما انت بتحرم في الصلاه. الله ايوه الان بيعمل ايه؟ انت لما بتكبر في الصلاه بتعمل وتحرم عشان تعمل ايه؟ لانه الصلاه مش صلاه. هو بالظبط هيدخل الان دخل في الحج وهينتوي مناسك الحج، هيعمل مناسك للحج. طيب ستاتي المناسك. ليه اللي بيعمل بدري بيبقى احسن؟ بدري فين؟ يعني بينوي مثلا يعني مثلا ناوي من شهر شوال. لا مش احسن، ما قلناش احسن بشيء. مش فاضلي. لا ما قلناش بدري. لا ما قلناش. طيب ويستحب التلفظ بالنية فيقول قلنا وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمر عن فلان وأحرمت به لله تعالى. يعني لو كان هو بحج وكالة عن أحد فيقول هذه النية عن فلان، يعني ينتوي أن الحج ده عن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل قال ربيك اللهم عن شبرمة، حج عن شبرمة، فقال أنا من شبرمة؟ قال صاحب لي لم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا هو هنا ايش يعني كانك انت بتنوي ان هي عن غيرك هنا. طيب قال يستحب التلبيه مع النيه وهو ان تقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج وعمره. حسب لو هتقول بالحج لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره مثلا، او الاثنين لبيك اللهم حج وعمره. هذه التلبيه سنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاكثار منها اي انك تكسب من التلبيه وهو أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تكرر ذلك كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل قال جبريل قال جاءني جبريل في الوادي كانوا في الوادي فقال فأمرني أن أأمر أصحابي برفع الصوت عند التلبية. ذلك الجهر بالتلبية من شيعة بعض العلماء كالإمام مالك يرى وجوب أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية يجهر. وكان الصحابة يرتفعون صوتهم بالتلبية ترتج منها وترتج مكة وغير ذلك. فهنا قال والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل حتى في المساجد أصالة وإلا في أول مرة فيسر بها. قالوا يعني على أنه يعني يبدأ بها أولا. وصيغته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكررها ثلاثا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الرضا والجنة واستعاذ به من النار ثم دعا بما أحبه. وهذه حقيقة لم يرد فيها دليل على مسألة أنه بعد التلبية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله هذا الدعاء، يعني لا أعلم فيه دليلا على ذلك. لكن كسرة التلبية لذلك نعم هذه من السنة. وأن يكرر حتى سيأتي معنا أنه لو كان عمره فيقف بالتلبية عند مرور الحجر الأسود، ولو كان في الحج يظل يلبي حتى يرمي رمية جمرة العقبة كما سيأتي. وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا حقيقة قيل أنه ورد عليه السلام أنه كان يقول بذلك الدعاء عند يعني في أسر أحوالي وفي شد أحوالي يقول إن لبيك إن العيش عيش الآخرة. وذلك قالوا انه لما وقف بعرفه قاله، ولما حفر الخندق وكان في شده قاله ايضا. هذا فيه نظر لانه يحتاج الى ثبوت في ان يقول هذا الذكر. لكن قلنا المراه في مساله الجهر بالتلبيه السنه انها تلبي وتسمع من معها من النساء، لا تظهر عشان المراه لا حتى لا تفتن الرجال، قلنا لانها ايضا تلبي وتسمع نفسه وتسمع من معه من النساء إن كان هذا الصوت لا يصل إلى الرجال فيكون في فتنة، فهي سنة تقوم بها النساء أيضا، تقوم بها النساء كما يقوم بها الرجال. هنقف عند فصل. ويكون الغسل للإحرام ولدخول مكة والوقوف عرفة. هذا نقف عند ذلك الله مع باقي لسه هذا الكتاب سيأخذ وقت معنا الله أن يسر لنا ذلك. نتوقف على هذا الأمر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لو في أي نبدأ في درس إيش؟ أشكرك. السلام عليكم. طيب.